الليالي البيضاء للكاتب فيودور دوستويفسكي. الليلة الأولى. كانت الليلة جميلة، جميلة جمالا لا نراه إلا حين نكون في ريعان شباب أيها القراء الأحبة. السماء تتلألأ فيها النجوم، وهي تبلغ من الصفاء أن المرأة يتساءل بالرغم منه حين ينظر إليها، هل يمكن تحت مثل هذه السماء أن يعيش أناس يملأ قلوبهم البغض وتعبث بنفوسهم النزوات؟ السؤال ساذج، ساذج جدا أيها القراء الأحبة، ولكنني أسأل الله القدير أن يبعثه في أنفسكم أحيانا كثيرة. إنني حين أحدثكم عن البشر الذين تعبث بنفوسهم النزوات ويملأ قلوبهم البغض، أتذكر سلوكي خلال ذلك اليوم كله. كانت نفسي تمتلئ حزنا منذ ذلك الصباح، وكان يخيل إلي أن العالم كله يهجرني وأن الناس جميعا يهربون مني. من حقكم أن تسألوني طبعا، ولكن من هم هؤلاء الناس؟ ذلك أن 8 سنين انقضت على إقامتي بمدينة بيترسبرغ، ثم لم أستطع أن أعقد مع أحد أواصر صداقة. ولكن فيما كان يمكن أن ينفعني الأصدقاء؟ إنني أعرف بيترسبرغ كلها، لذلك خيل إلي أن الناس جميعا هجروني لأن المدينة كلها سافرت إلى الريف. إنه ليشفق على نفسي كثيرا أن أبقى وحيدا، وها أنا ذا منذ 3 أيام أطوف في المدينة هائما على وجهي، لا أفهم ما الذي يجري في نفسي. أجتاز شارع نيوفسكي، أو أذهب إلى حديقة الصيف، أو أتنزه على الأرصفة، فلا أرى هنا ولا هناك أي وجه من وجوه أولئك الذين ألفت أن ألقاهم طوال السنة في مواضع معينة وساعات محددة. صحيح أنني في نظرهم غريب، ولكنني أعرفهم أنا جميعا، لا شيء فيهم يفوتني. درست هيئاتهم، كنت أعجب بهم حين أراهم مرحين، وأتألم حين أبصر أنهم حزانى. ولقد انعقدت صلة بيني وبين شيخ قصير القامة كنت ألقاه في ساعة بعينها من جميع الأيام على نهر فونتانكا. في وجهه تعال وكبر، وفي عينيه أحلام، وهو يدمدم دائما في لحيته محركا ذراعه اليسرى، بينما تمسك يده اليمنى بعصا ذات قبضة من ذهب. لقد لاحظني هذا الرجل وهو يهتم بحالة نفسية، فإذا لم أكن في ساعة معينة في موضع معين من قناة فونتانكا أحزنه ذلك فيما أعتقد، لذلك يحيي أحدنا الآخر أو يكاد يحييه، لا سيما حين نكون كلانا في مزاج صاف رائق. فإذا اتفق أن انقضى يومان دون أن يرى أحدنا صاحبه، ثم التقينا في اليوم الثالث، ارتفعت يدانا إلى قبعتينا عفويا، ولكن كلا منا ما يلبث أن يسوب إلى رشده فيمر بصاحبه على بشاشة متبادلة. والمنازل صديقة لي أيضا، فحين أسير فكأن كل منزل من هذه المنازل يقبل علي وينظر إلي من جميع نوافذه ويقول لي: نعمت يوما، كيف حالك؟ أنا بخير، في شهر آذار سيضاف إلي طابق جديد. أو يقول لي: كيف صحتك؟ أما أنا فسيصلحونني غدا. أو يقول لي أيضا: لقد أوشكت أن أحترق وخفت خوفا شديدا. إلى آخره إلى آخره. وبين هذه المنازل منازل أؤثرها، فكأنها من رفاقي. فمنها واحد ينوي أن يعالج هذا الصيف لدى معمار، فأنا أتعمد أن آمر به في كل يوم حتى لا يسرف في إفساده، وأسأل الله أن يحرسه وأن يصونه. ولن أنسى ما حييت قصة ذلك البيت الجميل الصغير الوردي اللون. لقد كان من حجر، وكان أنيقا لطيفا، وكان يرمقني دائما بنظرة محبة، ويبلغ من الإدلال والزهو بالنظر إلى جيرانه أن قلبي كان يبتهج ابتهاجا كبيرا كلما رأيته في نزهة من نزهاتي. فلما اجتزت الشارع في الأسبوع الأخير، نظرت إلى صديقي الصغير فسمعته يئن قائلا: سيصبغونني بلون أزرق، يا للبرابر الهامج المتوحشين، إنهم لا يشفقون على شيء ولا تأخذهم بشيء رحمة أو رأفة، لا الأعمدة ولا الأفاريز، وأصبح صديقي أسفر كطائر الكناري. صارت سائرتي وكدت أصاب بنوبة عصبية، وما زلت إلى الآن أشعر بأنني لا أستطيع النظر مرة أخرى إلى صديقي الصغير الذي شوهوه تشويها كاملا وصبغوه بألوان إمبراطورية السماء. لقد أصبحتم الآن لا تجهلون أيها القراء كيف أعرف بيترسبرغ. سبق أن قلت أن قلقا قد عذبني خلال 3 أيام إلى أن عرفت سببه. كنت أشعر في الشارع بغربة، هذا غائب وذاك مسافر وأين الآخر؟ وفي بيتي أيضا أصبحت أنكر نفسي. تساءلت خلال سهرتين كاملتين، ما الذي ينقصني في غرفتي الصغيرة؟ لماذا أشعر بوحشة هنا؟ وأمضي أنظر حائرا في الجدران الخضراء التي غشيها الدخان، وفي السقف المغطى بأنسجة العنكبوت التي كانت ماتريونا تنجح في الحفاظ عليها أيما نجاح، وأعيد النظر إلى جميع الأثاث، فأدقق في كل كرسي من الكراسي علني أجد السبب فيما أشعر به من الضيق، ذلك أن قطعة من الأثاث تجعلني مريضا إذا هي لم تكن في مكانها. ونظرت من النافذة فلم أظفر بطائل، لم تتحسن حالي، حتى لقد أردت أن أنادي ماتريونا فاستدعيتها ولمتها على أنها لم تطهر السقف من أنسجة العنكبوت، وأخذت عليها إهمالها عامة، ولكن عينيها أظهرت دهشة ثم خرجت دون أن تنطق بكلمة، وظل نسيج العنكبوت على حاله من الصحة والعافية حيث كان. ولم أحزر السبب إلا اليوم في آخر الأمر، لقد فلوا جميعا إلى الريف. اغفروا لي هذه الكلمة العامية، ولكنني لست الآن من صفاء المزاج بحيث أجيد تخيير الألفاظ وانتقاء العبارات. إن بيترسبرغ كلها قد سافرت إلى الضواحي، وما من رجل مهيب المنظر وقور الطلعة أراه ينادي حوذيا في الشارع إلا وأتصوره رب أسرة يسافر ليستريح في الريف مع ذويه بعد سنة قاسية من عمل قاس، وما من عابر سبيل إلا ونظرته تقول لن نمكس هنا يا سادتي إلا برهة قصيرة، وبعد ساعتين سنكون في منزلنا الريفي. وهذه نافذة تفتح، وهذه أصابع صغيرة دقيقة ناعمة بيضاء كالسكر تضرب الزجاج ضربات خفيفة، وهذا وجه نظير هو وجه فتاة تظهر من النافذة فتنادي بائع الأزهار، فيبدو لي أن هذه الأزهار إنما تشترى لتذهب فورا إلى الريف وتختفي، لا لتعطر مسكنا في المدينة أو لتهب الأعين فرحة الربيع. ولقد بلغت من التقدم في هذا النوع من الاكتشافات أنني كنت أستطيع أن أعرف بنظرة واحدة أي بيت ريفي يسكنه أي واحد من هؤلاء المسافرين. إن الأسر التي تقيم في جزر كامني وأبتكارسكي وفي طريق بيتهوف تتميز بما تتعمده من حركات أنيقة وآداب رفيعة، وبما تملكه من ملابس غنية للصيف وعربات فخمة رائعة. وإن سكان بارغولوفو وسكان القرى المجاورة يلفتون النظر بفخامة منظرهم وذكاء هيئاتهم، ولا كذلك سكان جزيرة كريسكوفسكي، فإنهم أهل فرح ومرح لا ينطفئان. فإذا التقيت بموكب طويل من المسافرين يتقدمون بخطى ثابتة ممسكين أدلتهم بأيديهم قرب عرباتهم الملأ بالأثاث والمواد والكراسي والأرائك التركية وغير ذلك، وفوقها طباخة نحيلة تحافظ على رزق مولاها محافظتها على بؤبؤ عينيها، أو إذا رأيت قوارب تجري على نهر نيفا أو نهر فونتانكا الملأ كذلك بأنواع الأمتعة، تكاثر ذلك كله في عيني وتضخم مسافرا إلى الريف مواكب مواكب. إن بيترسبرغ كلها تهدد بأن تصبح صحراء مقفرة، لذلك كنت أشعر بحزن وقلق يملكان على نفسي. كنت لا أعرف أين أذهب، وما كان ثمة داع يهيب بي إلى السفر. كنت أتمنى أن أتبع كل عربة من العربات، وأن أجري وراء كل مسافر من المسافرين، ولكن ما من أحد يدعوني، فقد نسوني وكأنني غريب عنهم جميعا. بقيت أسير زمنا طويلا هائما على وجهي، لا أعرف الشوارع التي أقطعها، فإذا أنا أجد نفسي آخر الأمر في ظاهر المدينة. اجتزت حدود المدينة وقطعت الحقول والسهول، لا أصغى إلى التعب، ولكنني شعرت بأن حملا ثقيلا قد سقط على كتفي، وشعرت براحة تشيع في نفسي وفرح يترفرف في قلبي. المسافرون ينظرون إلي نظرة محبة ومودة، حتى لكأنهم يحيونني، وفي وجوههم يلوح الرضا والسرور وهم جميعا يدخنون السيجار. كنت أنا أيضا سعيدا كما لم أكن كذلك في يوم من الأيام، حتى لقد حسبتني في إيطاليا. إلى هذه الدرجة كانت الطبيعة جميلة. إن الطبيعة تملأني الآن بشرا وإعجابا، أنا الساكن المسكين من سكان المنازل الخانقة في المدينة. إن ثمة شيئا لا يمكن تحديده أو وصفه، شيئا يؤثر في النفس أبلغ تأثيرا في طبيعة بيترسبرغ لحظة تفجر كل قوتها عند اقتراب الربيع، فإذا سماؤها تتلألأ جمالا، وإذا أزهارها تسطع بكل ما لها من سناء. إن طبيعة بيترسبرغ تذكرك عندئذ بعذراء مريضة تنظر إليها أحيانا نظرة إشفاق، وتنظر إليها أحيانا نظرة حب، عذراء قد لا تلتفت إليها في ساعات أخرى، ولكنها تبلغ على حين فجأة من الجمال أنك تتساءل وقد جننت إعجابا وافتتانا، أي قوة تتحمل هاتين العينين الحزينتين الحالمتين على الاحتراق بنار كهذه النار؟ ما الذي نادى الدمع إلى هذين الخدين الخاسفين الناحلين الشاحبين؟ أية عاطفة أنهكت هذا الصدر؟ وأي هوى جمل القسمات الدقيقة من هذا الوجه؟ ما الذي دعا القوة والحياة والحسن فجأة إلى وجنتي هذه الفتاة المسكينة؟ ما الذي أضاء الثغر بمثل هذه البسمة؟ ما الذي حرك الفم بمثل هذه الضحكة الرنانة المشرقة؟ وتنظر أنت حولها باحثا عن أحد فتحرز وتقدر، ولكن اللحظة تنقضي، ولعلك سترى في الغداة تلك النظرة الزائغة نفسها، وذلك الوجه الشاحب نفسه، وآثار حزن قاتل يبكي هوى عارضا، ويحزنك إن غاب ذلك الحسن الوامض إلى الأبد، ويحز في نفسك أن الوقت لم يتسع حتى الآن لتحبها. وكان ليلي أجمل من نهاري، وإليكم ما حدث لي. رجعت إلى المدينة في ساعة متأخرة، وحين قاربت أن أصل إلى بيتي كانت الساعة قد دقت العاشرة. كنت أسير على رصيف القناة الذي لا يلقى المرء عليه أحدا في مثل هذه الساعة. إنني أقيم في حي بعيد من المدينة، وكنت أسير وأنا أغني كما يتفق لذلك حين أكون سعيدا، وتلك عادة مشتركة بين جميع المعتزلة الذين ليس لهم أصدقاء ثم يخطر لهم أن يفصحوا عن فرحهم. وبينما أنا كذلك، إذا بطارئ لم يكن بالحسبان يمنعني من العودة إلى مسكني. لقد أبصرت امرأة متكئة بكوعها على إفريز الجسر، كان يبدو عليها أنها تمعن النظر في ماء القناة العكر. كان على رأسها قبعة صفراء صغيرة جميلة، وهي ترتدي خمارا أسودا أنيقا. قلت لنفسي هذه فتاة ولا شك أنها سمراء. لم تسمع وقع خطواتي وأنا أقترب منها، ولا تحركت قط حين مررت بها حابسا أنفاسي. شعرت بقلبي يخفق خفقانا قويا. قلت لنفسي غريب، لابد أنها غارقة في تفكير عميق. ثم ما ألبث أن أتوقف فجأة، كأنني تسمرت في مكاني. لقد سمعت نشيجا مكتوما، بكاء مخنوقا. نعم، لم يكذبني حدسي وسمعي، لقد كانت الفتاة تبكي. رباه، ما أشد من قبض صدري. صحيح أنني خجول مع النساء، ولكن اللحظة كانت تقضي. عدت أدراجي متجها نحوها وكدت أن أخاطبها هاتفا: يا مادموزيل، لولا أنني تذكرت أن هذا الهتاف قد كتب آلاف المرات في جميع الروايات الروسية التي يقرأها أبناء المجتمع الراقي، ذلك هو السبب الوحيد الذي منعني من مخاطبتها هاتفا يا مادموزيل. ولكن فيما كنت أبحث عن الكلمة المناسبة التي أخاطبها بها، ثابت هي إلى رشدها فانتصبت ونظرت حولها، ثم اندفعت تجتاز رصيف النهر، فتبعتها فورا، ولكنها حذرت أنني أتبعها فتركت رصيف النهر واجتازت أحد الشوارع ومضت تسير على رصيفه. لم أجرؤ بعد ذلك أن أتبعها، فقد أخذ قلبي يخفق خفقان قلب عصفور سجين، غير أن ظرفا لم يكن في الحسبان قد خدمني في هذه اللحظة. فعلى الجهة الأخرى من الرصيف ظهر فجأة غير بعيد من فتاتي المجهولة رجل مسن قليلا يرتدي رداء فراك. كانت مشيته غير ثابتة، فهو يترنح متسندا على الحائط، والفتاة تمشي مسرعة ككل الفتيات اللواتي يرفضن سلفا أي دعوة إلى اصطحابهن. وما كان لهذا السيد الذي لا يزال يترنح في مشيته أن يدركها، لولا أن قدري قد أوحى إليه أن يعمد إلى وسائل متعمدة. فها هو ذا يسرع الخطوة دون أن يقول كلمة واحدة، ويركض وراء الفتاة المجهولة. كانت الفتاة تسير مسرعة كالريح، ولكن السيد الذي كان يمشي مشية سكران أصبح يزداد اقترابا منها شيئا فشيئا، حتى أدركها فأمسك بها، فإذا هي تصرخ: بورك في القدر الذي جعلني في تلك اللحظة حاملا عصايا الرائعة في اليد اليمنى، فما هي إلا وثبة واحدة حتى كنت في الجهة الأخرى من الرصيف. وسرعان ما فهم الرجل من الذي كان يتصدى له، فلم يلبث أن أذعن لحجتي التي لا سبيل إلى مقاومتها، وانسحب دون أن يقول كلمة واحدة. وكنا قد ابتعدنا أنا والفتاة حين سمعنا تهديدات قوية، ولكن أقواله أصبحت لا تبلغ سمعنا. قلت للفتاة: ناوليني يدك، فلا يجرؤ بعد ذلك على أن يقترب. فلما مدت إلي يدها صامتة شعرت بها ترتعش انفعالا وذعرا. ما أكثر ما باركت ذلك الرجل في تلك اللحظة، وألقيت نظرة سريعة على رفيقتي، إنها جميلة سمراء، لقد حذرت ذلك. وكانت دموعا صغيرة لا تزال تتلألأ على أهدابها الطويلة السوداء. أهو حزن؟ أهو خوف؟ لا أدري، ولكن بسمة قد أخذت تنير وجهها منذ الآن، وألقت علي نظرة مختلسة هي أيضا، فاحمرت قليلا ولزمت الصمت. قلت لها: لماذا صددتني؟ لو كنت معك لما وقع الذي وقع، ولكني لم أكن أعرفك، فقدرت أنك أنت أيضا. والآن هل تعرفين من أنا؟ قليلا، ولكن لماذا ترتجف؟ إذن لقد أدركت دفعة واحدة. كذلك صحت فرحا، لقد سحرني أن أرى أنها ذكية، وذلك أمر لم يفسد جمالها. وتابعت أقول: نعم، لقد أدركت فورا أي رجل أنا. نعم، إنني خجول مع النساء، وأنا الآن مضطرب الحواس كاضطرابك أنت منذ اللحظة حين أخافك ذلك الرجل. إن الرعب قد استبد بي حتى ليخيل إلي أنني أحلم، بل إنني في أحلامي نفسها. لم يدر في خلدي يوما أنني سأخاطب امرأة. كيف؟ أهذا صحيح؟ نعم، وإذا ارتجفت يدي فلأنها لم تمسك في يوم من الأيام يدا لطيفة كيدك. لقد هجرت معاشرة النساء هجرا تاما، أعني أنني لم أعاشرهن يوما، فأنا أعيش وحدي، حتى أنني لا أعرف كيف أكلمك، وما زلت إلى هذه اللحظة نفسها لا أعرف ذلك. ألم أرتكب في حديثي حماقة من الحماقات؟ لا لا، بالعكس، وإذا شئت أن أصدقك القول اعترفت لك بأن هذا الخجل يعجب النساء، وإذا أحببت أن تعرف المزيد فاعلم أن هذا الخجل يعجبني أنا كثيرا، فأرجوك أن تسحبني إلى النهاية. ولكنك ستجعلينني أفقد كل خجل، فأفقد بذلك جميع ما أملك من مزايا. قلت ذلك وأنا ألهز سعادة. قالت: مزايا؟ أية مزايا؟ لماذا؟ ذلك وحده نذير سوء. معذرة، كان الأمر أقوى مني، وكيف أستطيع في لحظة كهذه ألا أتمنى أن أنال الإعجاب، أليس كذلك؟ طبعا، أرجو أن تترفقي بي، احكمي في الأمر بنفسك. لقد بلغت من العمر 26 عاما ولم أرى في حياتي أحدا، فإني إلى أن أجيد الكلام بحدق ولباقة، ولسوف يحسن حالك أنت نفسك حين أتخلص من بعض هذا الخجل. لا أستطيع أن أسكت حين يتكلم قلبي. لا ضير على كل حال، صدقي أو لا تصدقي، الحقيقة أنني لم أعرف امرأة في حياتي قط، ولم تنعقد بيني وبين أحد صداقة حتى الآن، وآمل في كل يوم أن ألتقي أخيرا بإنسان. ليتك تعلمين كم مرة تولهت حبا على هذا النحو. ولكن كيف هذا وبمن تولهت؟ لم أتوله بأحد، وإنما تولهت بالمثل الأعلى الذي أراه في أحلامي. أنا أخلق في أحلامي روايات بأسرها، إنك لا تعرفينني. صحيح أنني التقيت بامرأتين أو ثلاث، فليس يستطيع المرء أن يعيش بدون ذلك، ولكن من كانت هذه النسوة؟ خادمات بيوت. سوف أضحكك قليلا، فأعترف لك بأنني أردت عدة مرات أن أشرع في حديث رقيق في الشارع مع امرأة أرستقراطية، كانت عندئذ وحدها طبعا، فاقتربت منها بخجل واحترام وعاطفة قوية. قلت لها أنني أموت في عزلتي، وسألتها ألا تصدني لأني لا أملك الوسائل اللازمة لامتلاك امرأة. برهنت لها على أن من واجبها أن تستجيب لرجاء رجل بائس كبؤسي، ولقد أفهمتها على كل حال أن كل ما أطلبه منها هو أن تخاطبني بكلمتين، ببضع كلمات أخوية، أن تهتم بمصيري، أن تثق بكلامي وألا تستخف بي إذا حل لها ذلك، إلا بعد أن تهب لي شيئا من الأمل. كنت أرغب في كلمتين منها، كلمتين فحسب، ثم نستطيع بعد ذلك أن نفترق إلى الأبد. أراك تضحكين. على كل حال، كان ذلك هدفي من سرد هذه القصة. لا تزعل، أنا أضحك لأنك عدو نفسك، ولو قد حاولت مغامرة ما فلربما أصبحت ناجحا. ما من امرأة طيبة إذا لم تكن حمقاء أو متعكرة المزاج إلا وكان يمكن أن تهب لك تلك الكلمتين الأخويتين اللتين ترغب فيهما تلك الرغبة القوية كلها. ولكن ماذا أقول، لا شك أنها كانت ستحسبك مجنونا، ولقد حكمت على الأمر الآن على أساس تفكيري أنا، لست أجهل كيف يعيش الرجال. صحت أقول شكرا شكرا، إنك لا تعرفين ما صنعته في سبيلي بهذه الأقوال، لقد أحسنت إلي كثيرا. طيب، ولكن كيف عرفت أنني امرأة جديرة بالاهتمام والصداقة؟ لماذا تعرضت لي؟ لماذا؟ لأنك كنت وحدك، وقد أسرف الرجل في التجرؤ عليك والوقت ليل، ألم يكن من واجبي أن أتدخل؟ لا لا، قبل ذلك على الجسر، أردت أن تكلمني أليس كذلك؟ على الجسر؟ الحق أنني لا أعرف كيف أجيبك، إنني خائف، لقد كنت اليوم سعيدا، كنت أغني وأنا أسير، طوفت خارج المدينة، لم أعش في حياتي لحظات سعيدة كل هذه السعادة، وظهرت لي، ولكن أعذريني إذا ذكرتك، لقد تراءى لي أنك كنت تبكين، ولم أستطع أن أحتمل ما سمعت من نشيجك، انقبض صدري، قلت لنفسي، رباه، ألا أستطيع أن أقاسمها حزنها؟ أكان خطيئة مني أن أشعر نحوك بعطف أخوي؟ اغفري لي استعمال كلمة العطف، ولكن قولي لي، هل كان يسوءك حقا أن أقترب منك في تلك اللحظة؟ اسكت، كف عن الكلام. قالت ذلك وهي تضغط يدي ضغطا قويا، وتابعت تقول، أنا المخطئة في التحدث عن هذه الأمور، ولكن يسرني أنني لم أخطئ في حكمي عليك. على كل حال، ها أنا قد وصلت، سوف أنعطف في هذا الممر، فلا يبقى بيني وبين مسكني إلا 3 خطوات، إلى اللقاء وأشكرك. إذن لن نلتقي بعد الآن؟ هل انتهى بنا الأمر هنا؟ قالت وهي تضحك، لم تكن تريد إلا كلمتين، والآن ثم إننا قد نلتقي. قلت، سآتي إلى هنا غدا. معذرة، ها أنا دا أملي المطالب منذ الآن. نعم أنت قليل الصبر، تكاد تصدر أوامر. قطعتها أقول: اسمعي، معذرة إذا قلت لك أيضا هذا، لا أستطيع إلا أن آتي إلى هنا غدا. أنا امرؤ حالم يبلغ حظي من الحياة الواقعية من القلة والتآلة أنني لابد لي أن أعيش مرة أخرى في أحلامي اللحظات السعيدة التي تشبه هذه اللحظة. سأحلم بك طوال الليل، الأسبوع كله، السنة بأسرها. أعود فأقول لك أنني آت إلى هنا غدا، إلى هذا المكان، هذا المكان بعينه، وسأكون سعيدا بأنني سأحيا الساعة الراهنة مرة أخرى. هذه الأماكن عزيزة على نفسي، إن لي في بيترسبرغ مكانين أو ثلاثة من هذا النوع. لقد حدث لي مرة أن بكيت لذكرى، كما حدث لك منذ برهة. لعل دموعك كانت تسيل أيضا بسبب ذكرى، ولكن ما أدرى، ما زلت أمضي بعيدا. لعلك كنت سعيدة هنا في يوم من الأيام. قالت الفتاة: لك ما تريد، سآتي إلى هنا غدا في الساعة العاشرة كاليوم. ها أنت إذن ترى أنني لا أستطيع أن أمنع عنك هذا، ولكن لابد لي أن أكون في هذا المكان، فلا يذهبن بك الظن إلى أنني أضرب لك موعدا. ها قد أبلغتك، إن علي أن أكون في هذا المكان لشأن من شؤوني أنا. على أنني أعترف لك صراحة بأنني لن أضيق بحضورك، فقد تحدث مزعجات كما حدث اليوم، ولكن كفانا كلاما عن هذا. الخلاصة أنني سأحب أن أراك، ولكن حذاري أن تحكم علي حكما قاسيا، حذاري أن تتخيل أنني أضرب مواعيد بمثل هذه السهولة. ما كان لي أن أطلب إليك المجيء لولا أن، ولكن دع هذا السر إلى الغد، بل تكلمي، قولي لي السر، قوليه فورا، إنني أوافق على كل شيء. أنا مسؤول عن نفسي وسأكون طيعا وسأكون في غاية الأدب والاحترام، أنت تعرفينني. كذلك صحت فرحا، فأجابت وهي تبتسم: لأنني أعرفك، إنما أدعوك إلى المجيء غدا. أنا أعرفك حق المعرفة، ولكن حذاري، تعال بشرط، بشرط عليك أن تتذكره دائما وأن يكون مائلا في ذهنك كل لحظة. إياك ثم إياك أن تحبني، ذلك لا يمكن أن يكون، أؤكد لك ذلك. أنا أنشد الصداقة، فإليك يدي، ولكن لا حب، لا حب. هتفت أقول وأنا أمسك يدها: يمينا لا أتقيدن بهذا. دعك من اليمين، أنا أعرف أن من الممكن أن تشتعل كالبارود. لا تسئ الظن في إذا أنا قلت لك هذا الكلام، ليتك تعلم أنا أيضا ليس لي أحدا أكلمه بقلب مفتوح، وليس لي أحدا أسأله نصحا، ولا أستطيع أن أخاطب إنسانا في الشارع. أنت استثناء، يخيل إلي أنني أعرفك كما لو كنا صديقين منذ 20 عاما. إنك لن تخونني قط، أليس كذلك؟ سوف ترين، ولكن لا أعرف كيف سأعيش هذا اليوم. نم جيدا، سعدت ليلتك، وتذكر أنك نلت ثقتي منذ الآن، وكما قلت أنت نفسك، ليس علينا أن نحلل عواطفنا حتى ولا عواطف المحبة الأخوية. لقد عرفت كيف تخاطبني، فسرعان ما خطر ببالي أن أثق بك وأن أفضي إليك بما في نفسي. ولكن ما الذي تريدين أن تبوحي لي به؟ قولي أرجوك. إلى الغد، وليبقى هذا سرا الآن، وذلك أفضل لك، حتى يكون أشبه برواية. قد أقص عليك كل شيء غدا، وقد لا أفعل، سنتحدث ببادئ الأمر، وسنصبح صديقين حميمين أكثر من الآن. نعم سأقص عليك حياتي كلها، ولكن ما هذا؟ إن معجزة تتحقق في نفسي. قولي، ألست نادمة على أنك لم تصديني منذ البداية كما كان يمكن أن تفعل النساء الأخريات؟ لقد جعلتني سعيدا بلحظة من حديث. نعم جعلتني سعيدا، صالحتني مع نفسي، بددت شكوكي. على كل حال سأقول لك كل شيء غدا، ستعرفين كل شيء، كل شيء. اتفقنا، ستبدأ أنت. موافق. إلى اللقاء، إلى اللقاء. وافترقنا. ظللت الليل كله أطوف أرجاء المدينة، لم أستطع أن أعود إلى مسكني، كنت سعيدا غاية السعادة. إلى الغد.